أغنية نيلية من تراث استمعتم إليها مباشرة من الإذاعة الجزائرية بالمثيل 12 دقيقة تمر بعد العاشرة صباحا. تحية مجددة لكل المستمعين، لكل من ألحق مسامع طيبة بأثرية الإذاعة الجزائرية بالمثيل. مواصلة مستمعينا الفاضل لبرامج الأمسية، قبل ذلك نحيي كل ربات البيوت، كل أمهاتنا، كل أخواتنا اللي راكم متواجدين في البيوت. وموعدكم الآن مع الشيف حديب الأخضر ضمن عدد جديد من برنامجكم طبخي من إيديك. طبخي مني ليك، طبخي مني ليك، عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة بمساعدة. أحلى وأغلى سلام إليكم جميعا مستمعتنا الفضليات، مستمعين الأفاضل، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأصبح عليكم وأنا أتمنى لكم كل سعادة وفرح وهناء من كل قلبي. فرح جدا بمتابعتكم لنا عبر موجات إذاعة الجزائر من المسينة. نقدم لكم اليوم كالمعتاد باقة من الأطباق والكيفية الشهية والمتنوعة، دائما في برنامجكم الأسبوعي وحصتكم الوفية لكم طبخي مني ليك، من إعداد وتقديم الشاف حديبي الأخضر. لقد أثارتني بعض الأبيات أحببت ووددت أن أشارككم بها، أتمنى أن تجد في نفوسكم ما وجدت في نفسي حب الجزائر. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. ومن يظلم الأوطان أو ينسى حقها، تجبه فنون الحادثات بأظلم، ولا خير في من إن أحب دياره أقام ليبكي فوق ربع مهدم. وقد طويت تلك الليالي بأهلها، فمن جهل الأيام فليتعلم. وما يرفع الأوطان إلا رجالها، وهل يترقى الناس إلا بسلم. ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله على قومه، يستغنى عنه ويذمم. ومن يتقلب في النعيم شقي به، إذا كان من آخاه غير منعم. بلادنا وأهلنا وكل ثقافتنا وهويتنا تصنع من الإنسان المتعلم الحنون، المحب لوطنه وأرضه وكل ما هو جزائري أصيل. علينا جميعا أن نتكاتف ونتواصل لخدمة الجزائر الحبيبة. في هذه الصبيحة سنغوص ونسبح مع بعض في عالم الفن والإبداع، عالم الذوق والمتعة، إنه بطبيعة الحال وبدون منازع الطبخ والمطبخ. ابقوا معنا وشاركونا بما جئنا لكم به مما لذ وطاب. سنكون مع برنامجنا وأطباقنا بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى، مرحبا بكم أيها المستمعون الأفاضل. اليوم رانا جبناكم طبق مليح ومغذي ومعنى هايل، اللي هو طبق شربة العدس والسلك. شربة العدس والسلك هذه معناها شربة مليحة مغذية وفيها كذلك مواد كثيرة يحتاجها جسم الإنسان. بالنسبة لهذه الوصفة هي سهلة، معناها ما تطلبش منها خدمة كبيرة، تطلب تقريبا حوالي به نحضروها من بداية حتى النهاية تقريبا حوالي ساعة أو ساعة إلا خمس دقائق. أما بالنسبة للكيفية ولا المكونات اللي رانا جبناهم هما لثمانية أشخاص. نحاول درك نتعرف المكونات تاع الطبق. أول شيء وش نحتاجه به الطبق تاعنا يكون معناها كامل وتام، نحتاجه حبة تاع بصل تكون مفرومة ولا تكون مقطعة، معناها سيزلي فرقيقة، نحتاج كذلك مقرف صغيرة نتاع زيت زيتون، 3 حبات تقريبا نتاع زرودية تكون مقشرة ومقطعة إلى مكعبات، 1/4 سنة تاع ثوم يكونوا مكرفشين وإلا يكونوا أشي، 2 كيسان تاع عدس يكون العدس ماذا بينا يكون نوعية مليحة باه يطيب ويعطينا كذلك بنة في المستوى، 2 كيسان تاع طماطيش تكون مفرومة ولا طماطم طازجة تكون كذلك مفرومة ومقطعة رقيق، وإذا قدرنا ماذا بينا نحولها اللابو تاعها، احنا في الطبخ الفرنسي نقولوا التيرم إيموندي ولا موندي، معناها استعملوا هذا التيرم في الكويزين فرونسيز وفي المدارس تاع الطبخ المعروفة بالطبخ الفرنسي. نحتاج كذلك 1/4 كيسان تاع المرق الخضار ولا مرق الدجاج، نحتاج كذلك 3 كيسان نتاع ماء، 1/4 كيسان تاع السلق يكون ماذا بينا الأوراق الخضراء برك يعود مغسول مليح، عندنا كذلك 1.5 مقرف نتاع كمون، ونحتاج 1 مقرف صغيرة نتاع فلفل عكري، ولكن بعض المناطق عندنا في الجزائر يقولوا الحمار. هذه بالنسبة للمكونات نتاع طبق شوربة العدس والسلق. بالنسبة لطريقة التحضير معناها أظن بأنها بسيطة، دوك راح تكتشفوا معايا معناها الطريقة نتاعها بالمراحل. أول شيء واش نديرو، راح نجيبوا القدر ولا المعون اللي راح نطيبوا فيه، نديروا شوية تاع الزيت وخلوها على نار تكون متوسطة ولا تكون هادية، ماذا بينا إذا كان عندنا الوقت دائما نستعملوا النار تكون هادية، نديروا البصلة نديروا الزرودية ونحاولوا نخلوهم على النار ونقلبوهم مرة على مرة لمدة تقريبا حوالي 1-7 دقائق. بعد ما تتغلى البصلة والزرودية نديروا الثوم الكمون الفلفل العكري ونزيدوا نقلبوا المكونات مع بعض، نزيدوا الكمية تاع الماء اللي رانا ذكرناها في المكونات مع مرق الدجاج أو مرق الخضار، الطماطيش ولا طماطم طازجة والعدس تاعنا، وخلوه شوية على النار حتى يبدأ يغلي. بعد كما يبدأ يغلي نقصوا الحرارة ولا النار ونقطعوا تقريبا احنا القدر تاعنا ولا المعون لمدة تقريبا نقطعوه حتى لمدة 30 دقيقة حتى يطيب العدس تاعنا مليح. في هذه اللحظة واش نديرو، ديجا نضيفوا الأوراق تاع السلق ونخلو الشربة تاعنا على النار مدة 1-2 دقائق حتى يطيب مليح. كي طيب مليح هنا واش نديرو، كاين حالتين، يا اما نقدروا نسربوا ولا نقدموا الطبق تاعنا بالكيفيه اللي رانا شفناها كيف راكم تشوفوا، او بطريقه واحده اخرى اللي هي معناها نرحوا المكونات كامل مع بعض ونقدموه على شكل حساء يكون مرحي. وهنا بالنسبه لنا كذلك ما ننساوش نديرو شويه تاع الملح وشويه تاع البوره. اما بالنسبه للطريقه اللي عطيتها لكم معناها طريقه ريجيم، اما كي يحب الواحد يدير البنان نديروا شويه تاع الملح شويه تاع فلفل كحل، خلوه يزيد يعاود يغلي مليح مليح، نقدروا في امكاننا اذا كان عندنا نديروا شويه تاع كريمه طازجه تعطينا كذلك نكهه وبنه رائعه. الطبق تاعنا صار جاهز، قلنا كاين طريقتين نقدموه كيما راه ما كان له نرحو المكونات، اللي ما يقدرش ياكلوا بهذه الكيفيه يقدر كذلك يرحي المكونات كامل مع بعض، يدير لها ريكتيفي لا سيزون، معناها يشوف اذا كانت مخصوصه ملح ولا بوافر ولا البنه، نزيدوا لها نخلطوها نخلوها تغلي شويه على النار ونديروا لها في لافان كي يعودوا راح نسربوها شويه تاع كريمه طازجه. الطبق تاعنا صار جاهز، التقديم تاعو نديروه في سلطانيه ولا في سوبير كما نقولوا احنا في الطبخ الفرنسي، ونقدموه بورقات معدنوس من فوق، حاجه رائعه بسيطة. وفي نفس الوقت احنا الهدف تاعنا دائما هو ان الطبق تاعنا هذا مغذي والمواد المغذية فيه بزاف ويستفيد منها الجسم تاعنا خاصة في النهارات اللي يكونوا باردين. نتمنى الطبق هذا يكون عجبكم، جربوه بالطريقتين معناها سواء تخلوه كما راح تسربوه ولا ترحوه، حاجة اللي تعجبكم ان شاء الله. نلتقوا ان شاء الله بعد فاصل باه نشوفوا الطبق الثاني اللي رانا جبناه ونكتشفوه ان شاء الله مع بعض. رحبوا بكم أيها المستمعون الكرام في هذه الصبيحة المباركة بإذن الله. بنشوفوا مع بعض طبق ثاني لنا جبنة، هو طبق سهل بسيط، مكوناته كذلك راح نشوفها مع بعض بسيطة، اللي هو أصابع السلق وجبنة الموتزاريلا. بالنسبة لهذا الطبق هو سهل، يتطلب منا حوالي 25 دقيقة حتى يكون واجد ويكون جاهز. كذلك بالنسبة للمكونات تاعو هي لخمسة أشخاص. المكونات تاعو اكتشفوها مع بعض مباشرة، اللي هي باطة ولا علبة تاع جبنة تكون كريمية وتكون طرية. نحتاجو نص كاس تاع سلق يكون ديجا طايب ومصفي. نحتاجو كذلك زوج كيسان تاع جبنة موتزاريلا تكون كرفشة ولا تكون رابي، معنا فروماج رابي. نحتاجو مقرف صغيرة تاع ملح، ونزيدو كذلك معها مقرف صغيرة تاع فلفل كحل، مقرف صغيرة كذلك تاع الثوم يكون مكرفش ولا بودرة الثوم اللي نلقوها عند الناس اللي بيع المواد الغذائية، زوج كيسان تاع فرينة، ربع حبات تاع بيض يكونوا مخفوقين ولا يكونوا باتو، زوج كيسان تاع شابلور ولا فتات الخبز يكون متبل. واش معناه متبل؟ معناه نديروا له شويه تاع الفواحات، نديروا شويه تاع كمون، نقدروا نديروا معاه كذلك شويه سال، شويه بوافر، معناها ملح وفلفل كحل. ما ننسوش ثاني نحتاجوا شويه تاع زيت، كميه تاع زيت باه نقلو بها. ونحتاجوا كذلك صلصه ولا لاصوص تاع المارينارا باه نقدموها مع الطبق تمشي معه. بالنسبه لصلصه المارينارا ان شاء الله راح نكتشفوها ونتعرفوا عليها اليوم في هذه الحصه. اما فيما يخص مراحل التحضير ولا طريقه التحضير، واش نديروا؟ مباشره نبداو نجيبوا ماعون ولا وعاء تكون كبير. الوعاء هذا واش نديروا فيه؟ نديروا الجبنه الطريه نحطوها نفرغوها، من بعد نديروا معها السلق والجبنه تاع الموتزاريلا ونخلطوهم مليح. ماذا بينا نخلطوهم بملعقه تكون خشبيه بطريقه تكون مليح. بعد ما درنا الجبنه الكريميه ولا الجبنه اللي تكون طريه، ديروا مع السبانخ كما يقولوا المشارقه ولا السلق وجبنه الموتزاريلا، نزيدوا معهم شويه تاع ملح، فلفل كحل، الثوم يكون مكرفش، نقلبوهم مليح حتى المكونات تاعنا تكون مخلطه مليح وتتجانس مع بعض. المزيج هذا واش نديروا له؟ راح نجيبوا بلا يكون معناها شويه طويل ولا يكون كبير شويه، ندهنوه ممكن شويه تاع زيت ولا نديروا معاه ورق يكون نسموه ورق الخبز، اللي هو ورق تقريبا يكون كيما المزيت، نديروا ديريكتومون ونفرقوا فيه الخليط كامل ونحاولوا نعدلوه بالملعقه ولا بالفرشات حتى يكون الخليط السمك تاعو يكون متساوي. كي نكملوا هذه العمليه نروحوا ندخلوا هذا البلا تاعنا ديريكتومون في الكونجيلاتور، ديروه في الكونجيلاتور تقريبا لمده حوالي واحد نص ساعه. بعد ما المده تنقضي تاع نص ساعه راح نخرجوا المزيج تاعنا يكون ديجا جامد يابس، نخرجوه ونحاولوا نقطعوا المزيج تاعنا الى شرائح يكونوا بالعرض تاعهم تقريبا 1 سنتيمتر، وشرائح تاعهم ثاني نقطعوا في المنتصف على شكل اصابع، معناها على شكل تقريبا مستطيل. بعد ما نوجدوا هذا معناها الاصابع واش نديروا؟ نمروهم، معناها نفوتوهم في الفرينه ونحاولوا نحركوهم مليح باه تبقى غير الفرينه اللي لازقه، الزايده هذيك تهبط كامل. نزيدو نفوتوها في لونغليز، لونغليز معناها البيض المخفوق، البيض هذا اللي يكون باتو. واش معناها لونغليز؟ واش فيها؟ فيها البيض، فيها قطره تاع زيت، معناها ملعقه صغيره تاع ماء، الملح وفلفل كحل، هذه يسموها لونغليز عندنا في الطبخ الفرنسي، ويدرسوها في المدارس اللي عندها استطيع علاقه واللي راح تخدم في مجال الطبخ. خلطوهم مليح، نفوتوا فيهم قلنا الفرينه اول شيء نفوتوها، نحاولوا فارسو كوي حتى تهبط الليكسيت على فرين، معناها الفرينه الزايده كتهبط. نعاودوا نفوتوها في البيض اللي كون قلنا درنا له شويه تاع زيت وماء وفلفل كحل ومعاه ثاني شويه تاع ملح، نفوتوها نقطروها مليح ونعاودوا نفوتوها في الشابلير ولا فتات الخبز اللي رانا درنا له التوابل كما قلنا المره الاولى، هي شويه تاع فواح، شويه تاع فلفل كحل، شويه تاع ملح، تقدروا التوابل اللي تحبوها انتم، تقدروا حتى ديروا حتى الثوم. نديروا مباشرة الأصابع يعودوا جاهزين، معناه يكونوا مغطيين بالفتات الخبز في طنجرة على نار تكون دائما ماذا بينا متوسطة. نديروا الزيت، معناه نديروا كمية تاع زيت باه نقلوا هاد الأصابع. الأصابع هذو تقريبا حوالي طيبوهم لمدة تقريبا حوالي 30 ثانية، معناه ما يطولوش، جوست يتولي الشكل تاعهم معناها ذهبي. نقلبوهم رابيدمون، نقطروهم مليح ونحطوهم على صفحة ولا بلا ولا ما معناها حاجة تكون مفتوحة فيها ورق ليمتص الزيت مليح. ومن بعد واش نديرو؟ الأصابع هذوك تاع السلق نحوهم ولا من الزيت، خلوهم يبردوا شوية، نحطوهم في ان بلا نديكورهم بالكيفية اللي نحبوها احنا وباللي معناها تجي مليحة وتجي بيان ديكوري، نحطوهم فوق بعضهم ونقدموا معهم صلصة المارينارا. هذا فيما يخص الطبق هذا تاع اليوم. نروحوا مباشرة مع بعض نحاول نكتشفوا مع بعض صلصة المارينارا وش فيها مكونات وكيفاش رايحين نخدموها. صلصة المارينارا مدة التحضير تاعها حوالي تقريبا 15 دقيقة. أما بالنسبة للمكونات اللي راح نذكرهم إن شاء الله هما لثلاثة أشخاص، وانتم ديروا الكمية اللي تكفيكم على حساب الناس اللي راكم عارضينهم ولا الضيافة. بالنسبة للمكونات نحتاجوا تقريبا حبة ولا زوج تاع طوماطيش تكون مقشرة وتكون مقطعة رقيق، حبة تاع بصل يكون سيزلي فين مو سيزلي ولا فين مو عشي مقطعة رقيق، كذلك زوج مقارف كبار تاع زيت زيتون، ورقة تاع رندولة زوج، زوج معنى عروق تاع كرافس يكون مقطع كذلك رقيق، وحبة تاع زرودية مقطعة. هذه المكونات تاع صلصة المارينارا ولا لاصوص مارينارا. نعود المكونات تاعها، احتاجوا علبة ولا تاع طماطيش إذا كان كاين يتباع عند الناس اللي يبيعوا المواد الغذائية، إذا ما كانش نحتاجوا حبة ولا زوج تاع طماطم تكون حمراء مليحة، نحولها القشرة ونعود واش نديروا لها، نقطعوها إلى مكعبات صغيرة ونخلوها بجهة، نديروا معها حبة تاع بصل تكون فين موسيزلي مقطع رقيق، زوج مقارف كبار تاع زيت زيتون، ورقة ولا زوج ورقة ولا زوج تاع الرند، زوج عروق تاع كرافس يكونوا ثاني مقطعين رقاق، وحبة تاع زرودية تكون كذلك مقطعة. المكونات نتاع الطبق خلاص رانا شفناها، رايحين نذكروا ونشوفوا كيفاش راح نخدموا هذا لاصوص. لاصوص تاع المارينارا كما قلنا، أول شيء نجيبوا ريسيبيون معون اللي راح نطيبوا فيه، نديروا البصلة معها شوية زيت زيتون شوية زيت زيتون وخلوهم تقريبا فارسيوي، خلوه تقلب شوية حتى يبدأ يذبل البصل تاعنا لمدة تقريبا 3 دقائق. بعد ما البصلة تاعنا شوية تبدأ تذبل لمدة 3 دقائق كما ذكرنا، نزيدوا الزرودية والكرافس اللي يكونوا مقطعين رقاق، ومن بعد نزيدوا لهم لاصوص تاعنا تاع الطماطيش المعلبة أو طماطم الطازجة. هي دائما نفضل ماذا بينا دائما نتعاملوا مع الطماطم تكون طازجة ونديروا معها ورقة ولا زوج تاع رند، خلوهم على نار هادية حوالي تقريبا نص ساعة، ومن بعد نديروهم في سوبيير نحو الورقة تاع رند نديبراسوهم. المكونات هذه كنديروها في صوصيير مع الأصابع تاع السبانخ وجبنة الموتزاريلا، حاجة رائعة بسيطة وخفيفة إن شاء الله تكون ثاني حتى العمل تاع هذا الطبق لها معناها مع الصوص يكون خفيف عليكم. بارك الله فيكم ونشكركم أنكم بقيتوا معنا وتابعتونا واكتشفنا مع بعض الطبق الثاني. إن شاء الله رانا من اكتشاف إلى اكتشاف، رايحين نكونوا مع بعض بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. راح نكتشف إن شاء الله مع بعض طبق مليح وبنين اللي هو طبق البولات تاع الحوت بالجلبانة. البولات تاع الحوت بالجلبانة هذا بالنسبة لنا والله جبت لكم طبق بنين سهل وكذلك من أجل التغيير وممكن حاجة بالنسبة لكم كذلك جديدة. هذو لي بولات نتاع الحوت بالجلبانة، الطبق هذا يطلب منا حوالي 45 دقيقة حتى يكون والله يصير جاهز معناه يعود واجد. وكذلك بالنسبة للمكونات تاعو لربعة أشخاص كما معناها رانا راح إن شاء الله نكتشفه مع بعض. اللي راه عنده ستيلو مجدو والله عنده ذاكرة قوية يقدر يشد هذا المكونات يتبع معنا معناها مكون فمكون. بالنسبة للمكونات تاع البولات تاع الحوت اللي رانا راح إن شاء الله نحضرهم اللي هما أول شيء نحتاجه كيلو تاع حوت. احنا خيرنا الميرلون. علاه الميرلون؟ لأنه أول حاجة حوت بنين مليح مفيهش بزاف الشوك ولا كما نقولوا احنا بالنسبة للطبخ الفرنسي نقولوا لي زارت. نحتاجه بصلة حبة تاع بصل تكون في المؤاشي. نحتاجه ثلاث مقارف تاع معدنوس يكون كذلك مقطع رقيق يكون معناها قاشي كذلك. ملح شوي تاع فلفل كحل الزنجبيل ومعها كمية تاع كمون. هذو المكونات باه نحضروا البولات تاع الميرلون ولا بولات الحوت ولا كرات الحوت باللغه العربيه. بالنسبه لنا نحتاج قلنا كيلو تاع حوت ماذا بنا الميرلون. اذا ما كانش الميرلون تقدروا تستعملوا اي نوع تاع سمك واحد اخر اللي يجيكم مليح ويجيكم سهل واللي يكون متوفر عندكم. نحتاجوا حبه تاع بصل تكون عاشي مفرومه تكون مقطع رقيق. نحتاجوا ثلاث مقارف تاع معدنوس ثاني كذلك يكون مقطع رقيق. نحتاجوا شويه تاع ملح وفلفل كحل على حسب توما الكون تاعكم. الزنجبيل معها رشه تاع كمون كذلك تعطينا واحد البنه رائعه وفي المستوى. هذا فيما يخص مكونات لبولات دو بواسون. اما فيما يخص لاصوص لاصوص تاعنا واش نحتاجو؟ حبه تاع بصل تكون كذلك مقطع رقيق. زوج حبه تاع طماطم ولا نقولوا احنا في المنطقه تاعنا طميش ولا طماطم تكون طازجه نحولها لابو نقطعوها الى مكعبات. عندنا شوية تاع معدنوس كذلك يكون قطع رقيق. الجلبانة معنا الكمية اللي تساعدكم انتما ممكن بالنسبة لنا نحتاج واحد رطل تاع جلبانة. سنة سنتين ولا ثلاثة تاع ثوم يكونوا ثاني مكرفشين. الكمون زنجبيل شوية تاع فلفل كحل ومعه الملح بطبيعة الحال. هذه بالنسبة للمكونات تاع لاصوص ولا تاع المرقة. بالنسبة للمرقة قلنا نحتاجوا حبة تاع بصل مقطع رقيق. زوج حبات تاع طماطم طازجة تكون نحلها الجلفاء نقطعها رقيق ونحولها زريعة ثاني ما نحتاجوش نديبارصوها. المعدنوس نحتاج شوية تاع معدنوس يكون مقطع رقيق. الجلبانة نحتاج حوالي 500 غرام عن رطل. ثلاث سنوات ولا أربعة تاع ثوم بيعطونا البنة والريحة الزينة. نحتاج كذلك كمون شوية تاع زنجبيل الملح وفلفل كحل. معناها الطبق تاعنا والمكونات إن شاء الله رانا راح نخدموها ونوجدوها مع بعض. بالنسبة لهذا المكونات مادام رانا كملناهم وتعرفنا عليهم رايحين نوجدوا رواحنا باه نطيبوا هذا البلا. أول شيء وش راح نديروا؟ الحوت لازم ننظفوه مليح خاصة إذا كان الحوت يكون طازج معناه جديد. إذا كان كونجلي ثاني لازمنا بعض التحضيرات باه استدير يكون جاهز للتحضير والطبق تاعنا يكون معناها مليح ومخدوم معناه كما يلزم الحال. احنا بالنسبه في الطبخ نقولوا له تيرم ابيي. ابيي واش معناه؟ معناه نحضروا الحوت من البدايه حتى النهايه حتى يصير جاهز للتحضير. هذا لو تيرم فيه عده عمليات معناها سموهم لي بريباراسيون بريليمينير نتاع الحوت. الاولى واش نديروا؟ اول حاجه نقولوا احنا لو تيرم اي باربي معناه نحو الزعانف. نقولوا كذلك لو تيرم اي كايي. اي كاي معنى نحو الحراشف نحو ذاك معنى اللي تغطي الجسم تاع السمك. عندنا لو تيرم كذلك الكلمه التقنيه فيدي معنى نفرقوا معنى الكرش تاع الحوت ونقوه مليح. لافي معنى نغسلوه ثاني بيان الحوت نغسلوه عده مرات. ومن بعدها ايبونجي. واش معنى ايبونجي؟ معناها راح نديروه في كتانة ولا في معناها ورق مصاص باه نشفوه من الماء. هذه جميع التحضيرات اللي راني ذكرتها لكم تختصر في كلمه واحده اللي هي كلمه ابيي لو بواسون. نروحوا دروك نشوفوا كيفاش راح نخدموا. اول حاجه من بعد ما وجدنا الحوت تاعنا واجد نحلوا الشوك تاعو ولا نقولوا احنا ليزاريت ليزاريتي. نحلوا كامل الشوك يبقى غير اللحم لاشير. لاشير هذه كنديروها في الخلاط الكهربائي الميكسور نرحوها حتى نتحصلوا على شكل عجينه معناها على شكل تقريبا العجينه هذه. العجينه هذه نحوها من الخلاط الكهربائي معناها على شكل عجينه السمك. نحطوها نزيدوا لها شويه تاع بصل رقيق ماذا بينا يعود مقطع رقيق مليح باه ما يبانش يعطينا البنه وما يبانش. كذلك شويه تاع معدنوس والتوابل اللي نحتاجوها بالنسبه للحوت. هذه اللي رانا ذكرناها تقدروا ديروا حتى توابل اللي تحبوا تضيفوها وتعطيكم نكهه وبنه إضافية هائلة، والطبق تاعنا ثاني يجي إن شاء الله الريحة تاعه والبن تاعه في المستوى. السمك هذا ولا الحوت بعد ما خلطنا الفارس هذه ولا الميلونج الخليط هذا نديره على شكل كريات، معناها على شكل كريات تكون متوسطة ولا صغيرة، ونحطوها على جهة. بعدها وش نديره؟ ماذا بين الحوت كي نوجدوه نقطوه بالبابي فيلم ونديروه في الثلاجة حتى نحتاجوه بنطيبوه. بالنسبة لنا في هذا اللحظة وش نديره؟ نجيبوا البصلة تاعنا نديروها مباشرة في نقولوا احنا في الماعون اللي راح نطيبوا فيه مع شوية تاع ثوم، البصلة مع شوية تاع ثوم، نبدأ تقريبا نقلوا فيها في شوية تاع زيت يكون سخون، ما نطولوش بزاف، نزيدوا المعدنوس يكون رقيق معنا مقطع رقيق، ونزيدوا التوابل اللي رانا ذكرناهم في المكونات، ونديروا الكمية تاع الماء اللي تكفينا. ومن بعد كي تبدا تغلي معناها الماء يبدا يغلي واش نديروا؟ احنا دائما باه الجلبانه تاعنا تبقى خضراء وتبقى باهيه وحتى الديكور تاعنا يجي زين، ماذا بينا الجلبانه ما نديروهاش حتى يبدا يغلي الماء، والله يغلي الماء حتى ستادير ليبوليسيون، نديروا الجلبانه علاه باه تقاردي كاع لي زيليمون نيتريتيف في الداخل، وفي نفس الوقت معناها احنا نسموها في الطبخ لا كويسون بار كونسونطراسيون. ومن بعد مباشره نديروا تقريبا كشمة إضافات أخرى للطبق ونخلوها تغلي شوية. نجيبوا الكريات تاع السمك، نروحوا للفريغو نجيبوا الكريات تاعنا نحطوهم مباشرة في لاصوص اللي رانا حضرناها، ونخلوها حتى يطيب الحوت وطيب الجلبانة تاعنا اللي رانا زدناها. لهنا لاحظوا بلي الطبق تاعنا ما يطلبش خدمة كبيرة، البنة دائما مرة المقرف راه مسامينا، نذوقوا. إذا كان كشمة مخصوص شوية تاع ليزيبيس ولا تاع الملح دائما نحاولوا نعدلوها ونريقلوها قبل ما نقدموها للضيوف تاعنا ولا الناس اللي رانا عارضينهم. إن شاء الله نتمنى الوصفة هذه راها مليحة. بعد ما توجد نجيبوا البلا يعود شوية غامق، نديروا المكونات كامل تاع الطبق اللي بولا تحاولوا نديكوروهم بطريقة تكون مليحة، الجلبانة ثاني نديروها من فوق، وإذا كانت معناه باجي الحطة زينة وتجي الحاجة مليحة ماذا بينا نديروها في طبسي تاع فخار ديكوراسيون كيما اللي الطاجين، تجي حاجة ثانية علامة وحاجة هايلة. نتمنى إن شاء الله الطبق هذا راه هايل عجبكم، التحضير تاعه بسيط ما يطلبش منا كيما رانا شفنا مع بعض ما يطلبش منا خدمة كبيرة. إن شاء الله نتمنى كذلك الشرح يكون وافي وكافي، ما تروحوش بعيدة، بقوا دائما معنا إن شاء الله بنكملوا هذا الأطباق في طبق تحلية بسيط وسهل ويعجبكم بإذن الله. بارك الله فيكم اللي بقيتوا معنا ورايحين تتمتعوا ان شاء الله بالاطباق والكيفيات اللي رانا جبناها لكم اليوم كالعاده. بالنسبه للطبق دائما نختموها بطبق تحليه، البرنامج تاعنا دائما ختامه طبق تحليه اللي هو سهل ومليح وبنين وبسيط وخدمته ما طلبش كثير، اللي هو طبق المهلبيه بالشوكولاته ولا بالشوكولا. بالنسبه لهذا الطبق يطلب تقريبا حوالي 21 دقيقه باه يصير جاهز وواجد، وكذلك المكونات تاعه هي لثلاثة أشخاص. المهلبية بالشوكولا مكوناتها كالتالي: نحتاج كاس تاع حليب، نص كاس تاع سكر، ثلاث مقارف كبار تاع مايزينا، ثلاث بايض تاع شوكولا نوار معنا شوكولاتة الداكنة ولا سوداء، نحتاج كريمة شونتيي مثلا نقدر نستعملها من أجل التزيين، وبعض المكسرات إذا كانت متوفرة نديروها كذلك من أجل التزيين والذوق في آن واحد. بالنسبة للمكونات نعاودوهم، بالنسبة للمهلبية بالشوكولا نحتاج كاس تاع حليب، نص كاس تاع سكر، ثلاث مقارف كبار تاع مايزينا، ثلاث بايض تاع شوكولا تكون شوكولا نوار، كريمة احنا نديرو كريمة شونتيي من اجل التزيين، وبعض المكسرات كذلك من أجل الذوق والتزيين في آن واحد. هنا بالنسبة للمكونات رانا شفناهم، معناها ما مش حاجة كبيرة. نشوفوا كيفاش راح نخدموا الطبق. أول شيء واش نجيبو، نجيبو معون نديرو فيه الحليب، المايزينا، السكر، ونحاولوا خلطوهم مع بعض بالخلاط اليدوي ولا بالفوي. طم مليح مليح حتى نتأكدوا باللي الخليط كامل راه امتزج مع بعض والمكونات كامل راه ولات على شكل واحد. بعدها نجيبوا المعون هذا نحطوه على نار تكون معناها ماذا بينا متوسطة، ونبدأ نخلطه بالعقل، نخلطه بالفوي، وفي نفس الوقت نقدر نستعمله كذلك السباتيول أمبوا ولا الملعقة الخشبية، نخلطهم أمليح. بعد ما نخلطوا المكونات مع بعض نلاحظوا باللي الخليط هذا يبدأ يختار بالعقل، المايزينا اللي درناها تبدأ تجمل المواد وتولي على شكل تقريبا خاثر، والخليط تاعنا يكون سميك. في هذا اللحظة واش نديرو، نجبدو الخليط الميلونج ولا المعون تاعنا اللي رانا طيبو في نجبدوه على النار ونخلوه تقريبا هو سخون هكذاك. نجيبو الشوكولاتة ولا الشوكولا راه ديجا مقطعة وإلا معناها مكسرة اللي قطع صغيرة، نديرو بالعقل ونبداو نخلطو حتى نلاحظو باللي الشوكولا تاعنا الذوب كامل. كي تذوب مليح خلطوها تولي ليس رطبة، نجيبو الكيسان إفال هذوك تاع الديكوراسيون. هنا نديرو ما نعمروش كامل، نعمرو خلو فراغ هكذا فور البريزونطاسيون تاع الشونتيي، من بعد نديروهم كامل، نديرو لهم شونتيي ونغدوهم. يا إما قبل ما نديرو شونتيي نديروهم الخليط هذاك نديروه خلوه في الثلاجة يبرد شوية، معناها يولي تياد ولا بارد، ومن بعد كي نعودو رايحين ان شاء الله ندوهم للضياف ولا نحطوهم في الطابلة نديرو لهم شوية تاع شونتيي ونذرو عليهم شوية تاع مكسرات. حاجة بسيطة رائعة وفي نفس الوقت التزيين تاعو تخيلوه معايا حاجة في المستوى. نتمنى ان شاء الله تكون الاطباق وكيفية اللي جبناها من اليوم ملاح وكذلك في متناول الجميع وتكون كذلك بسيط، والشرح تاعنا ان شاء الله ثاني يكون خفيف ويكون معناها اعطاء جميع الأضواء على طريقة التحضير والكيفيات. نلتقي دائما إن شاء الله مع بعض ونتمتع بعالم الطبخ اللي هو عالم واسع ورائع وهائل في الأسبوع المقبل إن شاء الله يوم السبت كالعادة. نلتقي ابتداء من 10:10 عبر أثير وموجات إذاعة الجزائر من مسيلة، من إعداد وتقديم الشيف حدي بالأخضر. ونشكر جميع معنا القائمين على هذه الحصة وهذا البرنامج، وما ننساش نقدم تحياتي لواحد الزميل دائما يطلب اللي لازم ما تنسانيش اللي هو خرشي إسماعيل وجمع الأهل تاعو، ربي إن شاء الله يحفظهم ويحفظه إن شاء الله ويعطيه الصحة والعافية، وما ننساش الأبن تاعو خرش كذلك نتمنى له الصحة والعافية وبارك الله فيكم وشكرا وإلى الملتقى في الحصة القادمة. طبخي مني ليك، طبخي مني ليك، عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة بمساعدة.